شقيا. يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قول لي غلام يا خذ الكتاب وحلالا من لدن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أجلها مكانا شرقيا وسلام عليه يوم ولد

جعل ربك تحتك سريا. يكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد صدق الله العظيم.